الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله في آخر كتاب المناسك: ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره، والمحل والمحرم في ذلك سواء. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد تقدم في بقية أقسام الدماء الدم الواجب في قتل الصيد إذا قتل محرم صيدا، وتقدم أن من محظورات الإحرام قتل الصيد لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وأن من قتل صيدا فإن هذا الصيد لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون له مثل، والأمر الثاني أن لا يكون له مثل. وتقدم بيان كلا القسمين، كذلك أيضا تقدم لنا ما يتعلق بأحكام الإحصار، وأن المحصر أو أن الإحصار ينقسم إلى أقسام: قسم الأول الإحصار عن البيت، وتقدم بيان حكمه، والقسم الثاني الإحصار عن الوقوف بعرفة، وتقدم أيضا بيان حكمه، والقسم الثالث الإحصار عن ركن غير الوقوف بعرفة، والقسم الرابع الإحصار عن واجب من واجبات الحج، والقسم الخامس الإحصار عن سنة من سنن الحج. وتقدم بيان أحكام هذه الأقسام. وفي آخر كتاب المناسك من هذا المتن بين المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بحرم مكة وحرمته، وما يحرم من تنفير صيده وقطع شجره وحش حشيشه. فحرم مكة محرم، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا البلد حرام بحرمة الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شجره ولا ينفر صيده ولا يختلى خلاه. فحرم مكة محرم، والتحريم في حرم مكة كما دل له هذا الحديث يشمل أشياء: الشيء الأول قتل صيده، قتل الصيد الموجود في حرم مكة، فيحرم قتل الصيد في حرم مكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر صيده. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تنفير صيد حرم مكة فمن باب أولى ألا يقتل. فالصيد في حرم مكة لا يجوز قتله، وإذا قتله الإنسان سواء كان محرما أو كان حلالا فإنه تلزمه الفدية. ويدل لهذا أن عمر رضي الله تعالى عنه جعل في الحمامة من حمام الحرم شاة، فإذا قتل الحمامة من حمام الحرم وجبت عليه شاة. وأما صيد بحرية فإنه لا يحرم، فلو كان هناك بركة ماء في داخل حرم مكة وفيها صيد كسمك ونحو ذلك فإن بحريه لا يحرم، على الصحيح من قولي العلماء رحمهم الله تعالى، كما أن المحرم يجوز له أن يصيد صيد البحر لقول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وإذا قتل المحرم صيدا داخل الحرم فهل يلزمه جزاءان أو جزاء واحد؟ فقال بعض العلماء يلزمه جزاءان، جزاء لحرم مكة وجزاء للإحرام، وقيل بل يلزمه جزاء واحد. وإذا كان صيد حرم مكة لا يجوز قتله فكذلك أيضا لا يجوز تنفير هذا الصيد، وهذا كله من تمام أمن حرم مكة. كذلك أيضا من حرمة هذا البلد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شجره، يعني لا يقطع شجره. والمراد بالشجر هو شجر الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الشجر إلى الحرم فقال: لا يعضد شجره، أي شجر الحرم. وعلى هذا نقول الشجر الموجود في حرم مكة لا يخلو من أمرين، الشجر الموجود في حرم مكة لا يخلو من أمرين. الأمر الأول الشجر الذي أنبته الله عز وجل، فلا يجوز للمسلم أن يعضده. القسم الثاني الشجر الذي أنبته الآدميون، كما لو غرس الآدمي نخل شجر نخل أو شجر برتقال أو نحو ذلك فإنه يجوز للمسلم أن يقطع مثل هذا الشجر. فتلخص أو يتلخص لنا فيما يتعلق بشجر مكة وحشيشه أقسام: قسم الأول الشجر الذي أنبته الله عز وجل في حرم مكة فهذا لا يجوز قطعه. القسم الثاني الشجر الذي أنبته الآدميون فهذا يجوز قطعه. القسم الثالث الشجر الميت، فهذا يجوز قطعه والانتفاع به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الشجر والحشيش الذي لا يحش والشجر الذي لا يعضد بأنهما أخضران، وعلى هذا إذا كان هناك شجر ميت فيجوز الانتفاع به. القسم الرابع الشجر الذي انكسر وبان، فهذا يجوز أيضا الانتفاع به. القسم الخامس الرعي، رعي الحيوان في حرم مكة من حشيشها، هذا جائز ولا بأس به، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه قوله وتركت الأتان ترتع، فرعي الحيوان في حرم مكة هذا جائز ولا بأس به. ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك البيتوتة بمنى من أجل رعايتهم. كذلك أيضا القسم السادس الثمر، فلا بأس أن يأخذه المسلم، وكذلك أيضا الكمأة والفقع، هذه الأشياء لا بأس أن يأخذها المسلم وأن ينتفع بها. القسم السابع ما يتعلق بالإذخر من الحشيش، هذا استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث العباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. كذلك أيضا القسم الثامن أخذ المساويك من شجر حرم مكة، هذا أجازه العلماء رحمهم الله تعالى. أما ما عدا ذلك حتى ولو كان مؤذيا كشجر فيه شوك أو حشيش فيه شوك، فإنه لا يجوز للمسلم أن يعضد هذا الشجر أو أن يحش هذا الحشيش، لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاه ولا يعضد شجره ولا يحش حشيشه. وإذا قطع المسلم شيئا من شجر حرم مكة هل فيه جزاء أو ليس فيه جزاء؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، فقال الإمام مالك رحمه الله لا جزاء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر جزاء كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والرأي الثاني أن فيه الجزاء، فإذا قطع شجرة كبيرة عرفا ففيه بقرة، وإذا قطع شجرة صغيرة عرفا ففيها شاة. وأما إذا حش الحشيش أو أخذ الورق فهذا فيه قيمته، لورود ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لورود ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن في الشجرة الكبيرة عرفا بقرة، وأما الشجرة الصغيرة عرفا ففيها شات. وحرم مكة كما تقدم محرم ولا يجوز، ويجوز في حرم مكة قتل المؤذي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الفأرة والحدأة والعقرب والغراب الأبقع والكلب العقور، وفي رواية الحية. فمثل هذه الأشياء المؤذية فإنه يجوز قتلها، ومثل ذلك أيضا ما يتعلق بإقامة الحدود والقصاص. فيشرع إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة، فإذا قتل القاتل فإنه يقتل فيه، وإذا جنى جناية توجب حدا فإنه يقام عليه الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد السرقة على المخزومية التي سرقت. وحرم مكة يأثم الإنسان بمجرد إرادة الذنب، إذا أراد الذنب فإنه يأثم، لقول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. في غير حرم مكة إذا أراد الذنب فإنه لا يأثم حتى يفعل، لكن في حرم مكة إذا أراد أن يفعل معصية فإنه يأثم، لما تقدم من قول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكيف بفعل الذنوب والمعاصي في حرم مكة؟ ينبغي للمسلم أن يعرف لهذا المكان حرمته، وأن يجله حق إجلاله، وألا يقترف فيه الذنوب والمعاصي. قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال سبحانه وتعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فعمل الذنوب والمعاصي أشد إثما عند الله عز وجل من عملها خارج حرم مكة. وحرم المدينة أيضا، أو أن المدينة أيضا لها حرم كما أن مكة لها حرم، ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة ودعوت بصاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لمكة. فالمدينة حرم كما أن مكة حرم، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإنه لا يرى أن المدينة حرم أو أن للمدينة حرم، والصواب في ذلك ما عليه جمهور أهل العلم، وأن المدينة حرم كما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإني حرمت المدينة ودعوت بصاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة. وأيضا في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في السنن ما المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. وتحريم المدينة أخف من تحريم مكة، لأن تحريم مكة أصلي، فتحريم مكة بإذن الله عز وجل، بتحريم الله عز وجل. وأما تحريم المدينة فهو حادث، فهي أصبحت حرما بعد أن لم تكن، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إليها. وتحريم المدينة يشمل تنفير صيدها وقتل الصيد، لا يجوز أن ينفر صيد حرم المدينة، ولا يجوز أن يقتل صيد حرم المدينة، ولا يجوز أن يعضد الشجر، ولا أن يحش الحشيش. فهو شامل لهذه الأمور الأربعة، إلا أن حرم المدينة الحشيش يجوز أخذه للعلف، بخلاف حرم مكة. حرم مكة لا يجوز أخذ الحشيش للعلف، وإنما يجوز رعاية البهائم فيه، لكن حشه للعلف لا يجوز. كذلك أيضا بالنسبة لحرم المدينة يجوز أخذ الشجر عند الحاجة، فإذا احتاج لشجر حرم المدينة لأجل الثانية أو نحو ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به. ومن قتل صيدا، من قتل صيدا في المدينة فإن جزاءه السلب، بمعنى أن القاتل لهذا الصيد يؤخذ أو يسلب ما عليه من ثياب وما معه من سلاح. من وجد من يصيد في حرم المدينة فإن له أن يسلبه، بمعنى أنه يأخذ ما معه من ثياب أو سلاح، لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه المخرج في صحيح مسلم، حيث وجد رقيقا يصيد فسلبه سعد رضي الله تعالى عنه. فالخلاصة في ذلك أن حرم المدينة حرم ما بين لابتيها، وتحريم حرم المدينة يشمل تنفير الصيد وقتل الصيد وقطع الشجر والحشيش، إلا أنه أخف من حرم مكة، فإنه يجوز أخذ الحشيش للعلف، ويجوز قطع الشجر، يجوز قطع الشجر للحاجة للحرث والثانية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص ذلك لأهل المدينة. وليس هناك حرم غير هاتين البقعتين، ليس في الدنيا حرم إلا حرم مكة وحرم المدينة. أما المسجد الأقصى فليس حرما. كذلك أيضا ما ورد في بعض الأحاديث أن وادي وج في الطائف أنه حرم، هذا لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فالذي ثبت أنه حرم لا يعضد شجره، ولا يحش حشيشه، ولا يقتل صيده، هو حرم مكة وحرم المدينة. وأما ما عدا ذلك فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. وقال المؤلف رحمه الله: المحرم والمحل سواء، المحرم والمحل سواء، يعني حتى الحلال لو كان حلالا فإنه لا يجوز له أن يقطع شجر مكة، ولا أن يحش حشيشها، ولا أن ينفر صيدها، ولا أن يقتله. ومن باب أولى إذا كان محرما فإنه يتأكد في حقه المنع. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما الدليل على أن الحاجة تحلل التحلل الأصغر يوم النحر بفعل نسكين من ثلاثة أنساك: الحلق والرمي والطواف؟ وكيف يجاب عن قوله صلى الله عليه وسلم: فلا أحل حتى أنحر، حيث علق التحلل بالهدي، وقوله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة؟ التحلل تحللان: تحلل أول أو أصغر، وتحلل ثان. التحلل الأصغر يكون بأمرين، وإن شاء الله سنتكلم غدا بإذن الله على هذا، لكن على سبيل الاختصار، تحلل الأصغر يكون بأمرين: الحلق والرمي. فإذا رمى الحاج جمرة العقبة وحلق أو قصر حل التحلل الأول. ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يحرم، تطيبه قبل الإحرام، فقبل أن يحرم المسلم يستحب له أن تطيب. إن شاء الله في اليوم الثامن يستحب لكم أن تتطيبوا في الرأس واللحية قبل أن تحرموا، لحله قبل أن يحرم. كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يحرم، ولإحلاله قبل أن يطوف. فإذا حللت التحلل الأول قبل أن تطوف، رميت وحلقت، استحب لك أن تتطيب قبل أن تطوف طواف الإفاضة. فكون عائشة رضي الله تعالى عنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل طواف الإفاضة وقد رمى وحلق، دل ذلك على أنه تحلل التحلل الأول، تحلل التحلل الأول. ويدل على أن الهدي لا يدخل في التحلل ما جاء في حديث عائشة وابن عباس، وما جاء عن الصحابة في حديث عائشة وابن عباس، وإن كان فيهما ضعف إلا أنه أيضا هو الوارد عن الصحابة. في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. في حديث ابن عباس: إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. كذلك أيضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أن التحلل إنما هو برمي جمرة العقبة. ويدل لهذا أيضا أن من الحجاج من لا يلزمه هدي، فكيف يقال بأن الهدي له دخل في التحلل؟ المفرد لا هدي عليه. فلو قلنا بأن الهدي له دخل في التحلل، كيف يحل المفرد؟ مفرد لا هدي عليه، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل حتى أنحر، فلأن الإحلال في يوم العيد والنحر في يوم العيد، فإذا طاف فإذا رمى وحلق، إذا رمى وحلق في يوم العيد حل، وفي ذلك اليوم نحر الهدي. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل مضاعفة الثواب في الحرم خاصة بالصلاة أم لجميع العبادات؟ المضاعفة في الحرم خاصة بالصلاة، سواء صلى فريضة أو نافلة، فالصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وأما التسبيح والتكبير والصدقة ونحو ذلك فهي معظمة في المسجد الحرام لكنها لا تضاعف، إذ إن التضعيف لم يرد إلا في الصلاة، وما ورد من تضعيف الصيام ونحو ذلك هذا لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز لمن كان قادرا على المبيت بمزدلفة ألا يبيت فيها لوجود رفقة كبار في السن؟ نعم، المبيت بالمزدلفة واجب، المبيت بالمزدلفة ليلة العاشر هذا واجب من واجبات الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للضعفة في ترك البيتوتة، رخص لهم في الدفع آخر الليل لكن لم يرخص لهم في ترك البيتوتة. فيجب على الأقوياء والضعفة البيتوتة بالمزدلفة. سبق أن الضعفة لا بأس أن يتعجلوا آخر الليل، آخر الليل لا بأس أن يتعجلوا، لحديث ابن عباس وابن عمر وعائشة وأم سلمة وغير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لضعفة أهله بأن يدفعوا قبله. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم تغطية المرأة وجهها؟ المرأة إحرامها في وجهها وكفيها، بمعنى أنها ممنوعة من لباس مصنوع للوجه ومن لباس مصنوع للكفين، فالمرأة تمنع من النقاب والبرقع ونحوها من الألبسة المصنوعة للوجه، كذلك أيضا تمنع من القفازات، اللباس المصنوع لليدين، لكن ليست ممنوعة من ستر الوجه ولا ستر الكفين، فهي تستر وجهها وكفيها بثوبها أو بثوب عن الرجال الأجانب، هي ممنوعة من لباس خاص بالوجه أو الكفين. أما ستر الوجه وستر الكفين فهذا لها أن تسترهما، بل إذا كانت في حضرة أجانب رجال أجانب يجب عليها أن تسترهما. أثابكم الله. يقول السائل: هل يشرع للحاج الصعود إلى جبل عرفة إلى جبل الرحمة في يوم عرفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة وقال: وقفت هاهنا وعرفات كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. فعرفة كلها موقف، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صعد الجبل، وإنما وقف عند الصخرات. فصعود الجبل والذهاب إلى الجبل هذا كله من تزيين الشيطان لبعض الناس. المشروع للمسلم أن يقف في أي مكان وأن يكون متطهرا مستقبل القبلة، متذللا خاشعا، داعيا باكيا، متوسلا إلى الله عز وجل بالتوسلات المشروعة، هكذا ينبغي للمسلم. أما صعود الجبل تكليف النفس في هذا فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس بعض الحجاج يصعد الجبل يكلف نفسه ويضيع وقته، بل بعضهم يعمل شيئا من البدع، يتمسح بالجبل أو بحجارة الجبل أو بترابه أو يعقد عقدا أو يطوف بالعمود المنصوب، هذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذه الأشياء أو عمل هذه الأشياء من الخرافة التي تضر ولا تنفع، فالواجب على المسلم أن يفعل ما ينفعه وأن يترك ما يضره. والذي ينفع المسلم هو أن يعلق قلبه بالله عز وجل، وأن يتوجه إلى ربه، وأن يتوب إليه، وأن ينيب، وأن يكثر من الذكر والتكبير والتلبية والدعاء على الله عز وجل أن يرحمه. أثابكم الله. يقول السائل: أنا رجل مصاب بالقولون ويصعب علي الوضوء بسبب الغازات، فبما ترشدونني؟ نحن سبق نجبنا، قلنا المسلم إذا توضأ وكان عنده مرض أو سلس بول أو سلس ريح هذا لا يضره، إذا خرج منك شيء بغير اختيارك هذا لا يؤثر على الوضوء، فلا ينتقض وضوءك حتى يخرج حدث طبيعي ليس حدثا طارئا، وإنما يخرج حدث طبيعي باختيارك، هذا هو الذي ينقض الوضوء، أما ما عدا ذلك فإنه لا أثر له على الوضوء. أثابكم الله. يقول السائل: كيف يتوب من أذنب في الحرم؟ من أذنب في الحرم وفي غير الحرم يتوب إلى الله عز وجل. الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الله عز وجل قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فإذا عمل المسلم ذنبا وخصوصا في داخل الحرم فإن التوبة تتأكد في حقه، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وإن أخذ أموال الناس عليه أن يردها. وأيضا الحسنات يذهبن السيئات، الإنسان إذا عمل شيئا من الذنوب فعليه أن يتبعها بشيء من الحسنات مع التوبة، من صلاة وصدقة واستغفار وذكر وإنابة، هذه بإذن الله عز وجل تكفر ما بدر منه. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل المقصود بحرم مكة المسجد الحرام فقط أم مكة كلها؟ نعم، التضعيف هل هو خاص في المسجد أو يشمل جميع حرم مكة أو مساجد مكة؟ الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد يقولون بأن التضعيف شامل لكل حرم مكة، خلافا للإمام مالك رحمه الله فإنه يخصه بالمسجد الحرام. لكن الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد يرون أن التضعيف شامل لكل حرم مكة، وفضل الله واسع، ونرجو الله عز وجل ذلك. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف صفوف النساء داخل الحرم؟ نعم، المسجد الحرام بسبب الزحام وكثرة الناس وضعه يختلف عن بقية المساجد، فقد يكون هناك صف من النساء متقدم على صف الرجال. الأصل أن تكون صفوف الرجال ثم صفوف النساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا هو الأصل، أن يتقدم الرجال على النساء، لكن بسبب الزحام لو تقدم صف من صفوف النساء على صفوف الرجال فإن صلاة الرجل صحيحة، لأن الاقتداء ممكن والمكان واحد ولوجود العذر والمشقة. أثابكم الله. يقول السائل: هل المراد بإرادة الذنب هو عقد النية، وما حكم وسوسة الشيطان؟ نعم، يعني قول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. المقصود بذلك هو عقد النية، فإذا عقد نيته وجزم على فعل الذنب فإنه يأثم على ذلك، بخلاف ما إذا كان خارج حرم مكة، فإنه إذا نوى فعل الذنب فإنه لا يأثم، لكن حرم مكة إذا نوى فعل الذنب فإنه يأثم. أما الوسوسة والخواطر فهذه من الشيطان، إذا لم يكن هناك نية وإنما هي وسوسة وخواطر فهذه لا تضر إن شاء الله عز وجل. قال الله عز وجل: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم الإتيان بعمرة ثانية بعد عمرة التمتع وقبل الذهاب إلى الحج؟ في مثل هذا الوقت بين عمرة التمتع والحج، لو اعتمر المسلم فالعمرة جائزة ولا بأس بها، لكن كما كررنا كثيرا قلنا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج إلى الحل لكي يأتي بعمرة، فالأفضل للمسلم أن يفرق وقته لعمل الصالحات من الدعاء والذكر وقراءة القرآن والصلاة وغير ذلك والطواف إذا لم يكن هناك زحام. إذا احتاج إلى عمرة ثانية فهذا لا بأس، يعتمر عن قريب له متوفى أو كبير أو مريض لا يستطيع أن يأتي ولم يعتمر، فهذا اعتمر عنه وأبرئ ذمته، أما إن اعتمر فأكثر له من الدعاء. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجب الوضوء بعد الاستحمام أو الاستحمام يكفي للصلاة؟ الاستحمام يكفي للصلاة. إذا استحم المسلم وهو يريد أن يرفع الحدث، عليه حدث أكبر وعمم بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق كفى ذلك، هذا هو الغسل المجزئ. الغسل المجزئ أن يعمم المسلم بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق، هذا يجزئك. والغسل الكامل أن يبدأ أولا بغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، تمضمض يستنشق يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ثم يغسل رأسه 3 مرات وبدنه مرة واحدة، هذا الغسل الكامل. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: رجل تطيب بعد أن أحرم فماذا عليه؟ إذا كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها لا شيء عليه، إذا كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه لا شيء عليه، أما إن كان متعمدا للطيب فهذا عليه فدية الأذى كما تقدم، هو مخير بين أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو أن يذبح دما. أثابكم الله. يقول السائل: ما هو حكم صبغ المرأة لشعرها وما هو اللون الذي تتجنبه؟ صبغ المرأة للشعر لا بأس، هذا من أمور التزين، وأمور التزين والتجمل من العادات، والأصل في العادات الإباحة، فكون المرأة تصبغ رأسها أو تخضب شعرها هذا كله جائز ولا بأس به، لكن تجتنب السواد، فإن الصبغ بالسواد بعض العلماء يحرمه بعضهم يكرهه، فالأحسن ترك السواد. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز لبس الجورب إذا كان لا يبلغ الكعبين حال الإحرام؟ هل يجوز لبس الجورب إذا كان لا يبلغ الكعبين حال الإحرام؟ لا، الرجل ليس له أن يلبس الجوارب. وأما المرأة فإنه يجوز لها أن تلبس الجوارب، فالرجل ليس له أن يلبس الجوارب حتى وإن لم تبلغ الكعبين، لأنها صنعت لعضو من أعضاء البدن وهو القدم، لكن المرأة لها أن تلبس الجوارب. والمرأة تخالف الرجل في الإحرام فلها أن تلبس ما شاءت من الثياب، بخلاف الرجل فإنه لا يلبس اللباس الملابس. أثابكم الله. يقول السائل: إذا استخدم المحرم الصابون والشامبو وقصد بها الرائحة الطيبة، هل يكون بذلك أصاب محظورا؟ أو يظهر، والله أعلم، أن الصابون والشامبو، يعني هذه الصوابين والشامبو، هذه تنقسم إلى قسمين، منها صابون غير معطر، فهذا الأحسن للمحرم أن يستعمله، إذا كان غير معطر فإنه ينبغي للمحرم أن يستعمل ذلك. والقسم الثاني ما يكون معطرا فيه نكهات، فهذا إن تركه أحوط، وإن استعمله لا شيء عليه، لأن مثل هذه الأشياء عرفا ليست طيبا، الذي ورد أنه محظور من محظورات الإحرام هو الطيب، وهذه المستخدمات ليست طيبا، لكن إن احتاط المسلم وتركها فهذا هو الأحسن والأولى. أي ما في بس، يعني من دفع قيمة الهدي في المدينة للمصارف التي، لأن هناك مصارف وبنوك تستقبل قيمة الهدي حتى في المدينة، فإذا دفع في المدينة فهذا جائز ولا بأس به، ما دام وهي ستذبح يعني في البنوك الرسمية، إذا دفعت فيها تذبح في حرم مكة أي وقت. بالنسبة لوقت الدفع، يعني من أراد أن يشتري هديا في أي وقت، يشتري الآن غدا، يوكل المصرف، لأن مثل هذه المصارف ما تذبح إلا يوم النحر. كذلك أيضا إذا كان عليه دم بسبب فعل محظور أو ترك واجب، الآن يوكل، والدم يجوز يذبح الآن قبل يوم النحر، يعني إذا كان إنسان ترك واجب يذبح الآن، إذا فعل محظور يذبح الآن، لكن هدي المتعة والقران ما يكون إلا في يوم النحر، هو الذي يذبح في يوم النحر، ولكن لو وكل البنك الآن هذا ما في مشكلة إن شاء الله. الصيام قلنا كما تقدم، من عليه هدي تمتع أو قران ولا يستطيع يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. الآن مدام انتهى أحرم بالعمرة له أن يصوم 3 أيام، لو أراد الآن يصوم 3 أيام لا بأس، إذا كان لا يستطيع شراء الهدي. صيام الأيام 3 و7 لا يشترط أن تكون متواصلة، سواء تابعها أو فرقها كله جائز. نعم، إذا نوى الشخص أن يضحي عن نفسه وأهل بيته فإن الذي يمنع من الأخذ هو رب البيت الذي اشترى الأضحية، أما أهل البيت الذين يضحى عنهم فإنهم لا يمنعون من أخذ الشعر والظفر والجلد. لا، المقيم في مكة ليس له أن يقدم سعي الحج، لأن سعي الحج لأن أهل مكة لأن السعي لا بد له من طواف القدوم، وأهل مكة ليس لهم طواف قدوم. نعم، لا ما يأثم، يعني يكون الإنسان يطوف وهناك نساء يطفن لا يأثم، لكن المسلم عليه أن يجتنب الزحام ومزاحمة النساء، ويجب عليه أن يغض بصره، لأن هذه أو في هذا الوقت اجتمع حرمة الزمان وحرمة المكان، فالمسلم عليه أن يغض بصره، وإذا كان معه أهله عليه أن يأمرهم بالستر والحشمة والحياء والعفاف، وألا يطلق بصره، فإن هذا يشتد فيه الإثم كما تقدم. نعم، نعم، الطواف ها؟ نعم، من أراد أن يطوف تطوعا في أي وقت يطوف، إذا أراد أن يطوف تطوعا فإنه يطوف في أي وقت، في الليل في النهار، ويطوف 7 أشواط، لكن إذا كان في زحام ومشقة فالأولى أن يتفرغ للذكر والدعاء والصلاة نحو ذلك. نعم، البيتوتة في منى كما تقدم واجب من واجبات الحج. إن شاء الله نكمل غدا إن شاء الله بإذن الله عز وجل، إن شاء الله غدا من بعد صلاة العصر إن شاء الله إلى العشاء.